كذلك لما رجع عبد الله وكان يقوم من الليل فمدح قليل لا يخشى منه. رجل أقرض رجلا مبلغ إلى أجل ثم بعد ذلك عند إعادته للمال زاد عليه قليلا مبلغ 500 ريال. رجل أقرض رجلا مبلغ ثم عند إعادته له زاد على هذا المبلغ مبلغ بسيط من دون شرط يعني. من دون شرط إن خيار الناس أحسنهم الله. إن خيار الناس أحسنهم الله. كان النبي يقرض 30 ورد على 60 إذا كان غير شرط لا بس. إن خيار الناس أحسنهم القضاء. يكون من حسن القضاء. نعم من حسن القضاء. ما يدخل تحت لا لا. أي قرض جد. هذا في متفق عليه. هذا في المشاعر. قد تمدح رجل ويزيد في العمل إذا مدحته. شيء قليل الذي ما يخشى من شر لا بأس. مثل ما جرى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. كيف يواجه الرجل مدح الناس إذا أثنى عليه في وجهه كذا؟ والله يغفر لي ولكم، الله يغفر لي ولكم، غفر الله لي ولكم، والله يعفو عني وعنكم وأشبه ذلك. الله يحسن نفسه. نعم. يحفظ نفسه. يقول الله يعفو عني وعنكم، والله يغفر لنا، نسأل الله المغفرة، نسأل الله العفو، نسأل الله جعلنا ويا خير مما يظن الناس. لا يعجب، لا يعجب بنفسه. أنا فوق جبل عرفه يقول لولا أنا نغفر لمن فوق الجبل. نعم. كان يحقر نفسه ويقول لولا أنا نغفر لمن كان فوق الجبل. لا لا ما ما نزوم هذا. ما هذا زمان كذب وايش فيه؟ لا بس والله يعفو عنا وعنكم يا اخي لا لا تمدح وجزاك الله خير. الله يسلم عليك يا شيخ. بالنسبه للثاني للتشجيع الشخص الثناء عليه تشجيع مثلا على العمل وكذا اذا كان قليل لا باس في مصلحه ولا يخشى منه مضره لا باس وعليه يحمل ما جاء عن الصحابه. الله يسلم الشيء القليل ولا في اثر يترتب عليه شر لا باس. الله يسلم عليك. التضير بالسواد التغيير بالسواد لا يجوز. لا يجوز يقول إنه يغير غير هذا شيء وتنيب السواد رواه مسلم الصحيح. الزيادة في آخر الحديث مدرج الله فيها أو من الحديث وجنبوا السواد. نعم صحيح تصل ليست مدرج يقول مدرج غلط. الله يسلمك. من علها بأبي الزبير؟ نعم. ومن علها بتدليس أبي الزبير؟ لا لا لا غلط حديث متصلة. نعم. لو أحسن إليك أثنى على شخص مقصر حتى أنه يعني تغير هذا الشخص لا يحسن على النشاط ولا يكذب. الله يسلمك. يحسن على يقول عليك النشاط وعليك كذا يا أخي احتسب كذا جهد نفسك نحوها. أحسن الله عملك. حديث يكون أقوام في آخر الزمان يحبون لي حديث يكون صحيح يعني هو رأيه فجن أبو داود النشاء يسأل عن ابن عباس